عذرا أمير القاعدة، أن نتواضع لكم طواعية فنلتزم بالجماعة، ونحرص على توحيد كلمة المسلمين ولم شمل المجاهدين، ولو على حساب حقوقنا وتنازلاتنا لكم شيء، وأن تلزمنا جراء ذلك ببيعة وتبعية لكم، فتحملنا جرم شق صف المجاهدين وسفك دمائهم الذي تسببت أنت به بقبولك بيعة الخائن الغادر الناكث شيء آخر. عذرا أمير القاعدة، الدولة ليست فرعا تابعا للقاعدة، ولم تكن يوما كذلك، بل لو قدر الله لكم أن تطأوا أرض الدولة الإسلامية لما وسعكم إلا أن تبايعوها وتكونوا جنودا لأميرها القرشي حفيد الحسين، كما أنتم اليوم جنود تحت سلطان الملا عمر، فلا يصح لإمارة أو دولة أن تبايع تنظيمه.